أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يعني ما زلنا كعادتنا التوحيد ولن نخرج لحظة ما من حياتنا عنه. لهذا يقول ابن قيم الجزية رحمه الله تبارك وتعالى: معرفة الله سبحانه عز وجل نوعان، معرفة الله عز وجل نوعان، الأول معرفة إقراره، وهي التي اشترك فيها الناس يعني جميعا البر والفاجر والمطيع والعاصي، هذا ما يسمى بالإقرار بتوحيد الربوبية. والنوع الثاني معرفة توجب الحياء منه والمحبة له وتعلق القلب به والشوق إلى لقائه وخشيته والإنابة إليه والأنس به والفرار من الخلق إليه. وهذه هي معرفة الخاصة الجارية على لسان القوم وتفاوتهم فيها. قال رحمه الله: وهذه هي المعرفة الخاصة الجارية على لسان القوم وتفاوتهم فيها لا يحصيه إلا الذي عرفهم بنفسه. يعني المعرفة الأولى معرفة إقرار يشترك فيها جميع الناس، واضح؟ يشترك فيها جميع الناس، يقر بالخالق سبحانه عز وجل. والنوع الثاني معرفة توجب الحياء، يعني هذه ثمرة المعرفة، ثمرة ذاك الإقرار، وهي المرتبة الثانية بالنسبة للمؤمنين يعني الصالحين. هذه المعرفة توجب الحياء من الله عز وجل والمحبة له وتعلق القلب به والشوق إلى لقائه وخشيته والإنابة إليه والأنس به والفرار من الخلق إليه. وهذه هي المعرفة الخاصة الجارية على لسان القوم وتفاوتهم فيها لا يحصيه إلا الذي عرفهم بنفسه. وكشف لقلوبهم من معرفته ما أخفاه عن سواه. يعني هذه هي المعرفة الأولى، معرفة إقرار يشترك فيها جميع الناس، ثم تزداد هذه المعرفة بمقدار ما يزداد تحقيق ماذا؟ التوحيد. يعني بمقدار ما يرتقي الإنسان في سلم تحقيق التوحيد بمقدار ما تزداد هذه المعرفة، وبمقدار ما تزداد المعرفة بأسمائه وصفاته وربيته يعني تفصيليا، بمقدار ما يحصل العبد في هذه الحياة من الراحة والاطمئنان. ولهذا قال رحمه الله تعالى: وكشف لقلوبهم من معرفته ما أخفاه عن سواه. وكل أشار إلى هذه المعرفة بحسب مقامه وما كشف له منها. وقد قال أعرف الخلق به صلى الله عليه وآله وسلم: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ولهذا يعني أعرف الناس بالله ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والله أعلم بنفسه ماذا من غير. إذن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبحث بعدما ازدادت معرفته بالله عز وجل وما حصل له من ما ذكر من قبل ابن القيم الجزري رحمه الله تبارك وتعالى، قال وصل إلى درجة يبحث فيها عن شيء يعني يثني به على الله بما يستحق أن يثني به. ففي نهاية المطاف ماذا وصل؟ وصل أنه لم يجد سبيلا لذلك بالمرء، يعني ما وجد عبارة من عنده هو يعني يثني بها على الله بما هو له أهل. ولهذا رد مرة أخرى ثناء لمن؟ لله، لأنه أعلم بنفسه من غيره. يعني هذا ترى قمة المعرفة بالله، وين وصلت هذا الإنسان أو وصلته إلى ماذا؟ إلى العجز على أن يشكر أو أن يقول عبارة تليق بالله عز وجل، لأن المعرفة زادت والقرب من الله زاد والمحبة له زادت. إذن فأصبح هذا من المستحيل أن يصل به الإنسان إلى شيء، يعني مستحيل أن يصل إلى شيء، من المستحيل أن يصل أن يقول شيء. إذن هكذا الإنسان في نهاية المطاف هذه المعرفة كلما زادت كلما وجد الإنسان عجز عن شكر الله بما هو له أهل. يعني هذا بمقدار ما يرتقي الإنسان في سلم المعرفة بالله عز وجل، بمقدار يعلم يعني أنه لن يصل إلى درجة والسلام عليكم إلى مرتبة تخول له أن يشكر الله على ما أنعم به عليه. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأخبر أنه سبحانه يفتح عليه يوم القيامة من محامده بما لا يحسنه الآن. شفت المقامات؟ يعني هذه كما نقول ليش الرسول توقف عند حد وما استطاع أن يعبر عما يليق لله سبحانه عز وجل. لماذا؟ لأنه وصل إلى مرتبة يوم القيامة تليق بذاك المقام، يعني هذاك المقام اللي فيه هذيك الشدة لا بد لله من محامد تليق بجلاله وكماله. فمثلما الصدقة ماذا تفعل؟ تطفئ ماذا؟ غضب الرحمة. فكذلك في ذاك المقام وتلك الشدة التي قال فيها المولى عز وجل: يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، يعني حالة من الذهول كبيرة جدا جدا جدا جدا جدا. ففي ذاك المقام لابد من محامد تليق بذاك الموطن. ولهذا لما تشبث الناس بمن؟ بآدم أبي البشر، أرادوا أن يشفع لهم عند الله عز وجل في ذاك المقام، قال: هذا الموطن ليس لي، حصل مني ما حصل. وهكذا مروا مع جميع الأنبياء والرسل، وذاك هو المقام ماذا؟ المحمود الذي خص الله به نبيه صلى الله عليه وسلم. فثمة ذهب النبي فسجد لله عز وجل، فألهمه الله من المحامد ما يليق بذاك المقام. إذن الآن ما كشف الله تبارك وتعالى لعباده من ربوبيته التي تبين ماذا؟ قدرته وعظمته وكبرياءه ومن أسمائه وصفاته إلا بما يليق بالدنيا فقط، بما يليق بمقام ماذا؟ الدنيا فقط. وأما ما في الآخرة فشيء آخر، فأمر آخر. ولهذا ماذا كان لأهل الجنة أعظم نعمة يمن الله بها على أهل الجنة؟ ماذا؟ رؤيته، يعني هل تشوف المقام؟ يعني ما جاءت نعمة الجنة ولا الرضا عنهم، يعني لما قالوا حلوا عليكم رضواني ويفعل كل هذه الأشياء، أعلى مراتب الجنة لم يكن مثل رؤية الله نعيم. ولهذا يكشف الحجاب. ولهذا لما موسى عليه الصلاة والسلام كلمه الله وسمع كلام الله سبحانه عز وجل، هو كلم الله، هذاك السماع لذاك الكلام خلاه يطلب شيء مستحيل أن يتحقق له مال في الدنيا. يعني هذك ذاك اللذة اللي حصلت له من سماع كلام الله سبحانه وجل دفعته إلى طلب شيء لا يتحقق في الدنيا. قالوا أرني أنظر إليك. إذن هذه المعرفة بمقدار ما تزداد في النفس، المعرفة بالله وربيته واسمائه وصفاته، بمقدار ما يزداد الشوق إلى لقائه والحب له والتسليم لأمره. يعني الحياة كلها كل شيء تصبح شيء واحد آخر، يعني لذة لا يعني تكون في مقامها لذة أخرى. إذن ففي ذاك المقام يلهمه الله محامد يليق بذاك المقام. يعني هذه المحامد ما علمها الله لنا في ماذا؟ في الدنيا، وإنما أجلها لنبيه لذاك المقام. ولهذا كانت أكبر لذة مقام اللي هو بعد دخول أهل الجنة، الجنة وغير ذلك، أنه كشف الحجاب، فكانت أعظم نعمة لهم هو ما رؤية الله سبحانه عز وجل. قال رحمه الله: ولهذه المعرفة بابان واسعان. يعني هذه المعرفة اللي يتكلم عليها وهي معرفة من خصهم الله تبارك وتعالى، وهو كما قلناها من قبل فصلناها، قلنا هو الإيمان التفصيلي وليس الإيمان الإجمالي، لأن المعرفة الأولى هي الإيمان ماذا؟ الإجمالي. والمعرفة الثانية هذا التفصيلي، كل صفة من الصفات وكل اسم من الأسماء وكل فعل من الأفعال لله عز وجل إلا والإنسان له بمعرفة. قال: ولهذه المعرفة بابان واسعان. الباب الأول التفكر والتأمل في آيات القرآن كلها. هذا باب الأول هو التفكر. من الأصل فيه كما نقول، يعني نرجع الترتيب ليس على مذهبه ولا هو رتب هذا الترتيب، لنقول الباب الأول التفكر في آياته المشهودة. وتأمل حكمته فيها. الباب الأول هو التفكر في آيات الله المشهودة، لأن كل الناس يشوف. أما الباب الأول يجعله هو الأول، هذا ما كل الناس يصل إليه كما سأبين ذلك يعني. وعليكم السلام وبركاته. قال: الباب الأول على خلاف ما قال هو سماه الباب الثاني، قال: التفكر في آيات الله المشهودة وتأمل حكمته فيها وقدرته ولطفه وإحسانه وعدله وقيامه بالقسط على خلقه. واضح؟ يعني كل شيء يراه الإنسان مما من أفعاله في الكون. هذه الآيات يسموها المرئية وهي الربوبية، يعني وهي الربوبية. قال: التفكر في آيات الله التي يشاهدها الإنسان وتأمل حكمته فيها وقدرته ولطفه وإحسانه وعدله وقيامه على خلقه، وجماع ذلك الفقه في معاني أسمائه الحسنى وجلاله وكماله. يعني من لا يؤكد بعد ما رجع على هذا، يعني التوحيد الربوبية للآيات المشهودة، لأنها هي موصلة إلى الله سبحانه وعز وجل، كما قال ابن قيم الجوزية فيما سبق وذكرنا ماذا قال. إيش قال ابن قيم الجوزية؟ آيات المشهودة الموصلة، أي توصل العبد لمن؟ لربه. إيش قال فيما سبق؟ الاعتراض ما شاء الله عليكم، في الاستحضار لا يجيب. قال لو ترك الإنسان بما أعطاه الله من فطرة سليمة وماذا وعقل لوصل إلى ماذا؟ لوصل إلى عبادة الله سبحانه عز وجل. يعني ما تأتيه العوارض، يعني فأبواه ماذا؟ يهودانه أو يمصرانه، يعني لو لم يكن هناك المجتمع يصرفه مستحيل الإنسان يعيش بعيد عن الله عز وجل. لهذا دائما نأمر بماذا؟ التفكر. أفلا يعقلون، أفلا يبصرون، أفلا يتدبرون. إذن هذا التفكر الدائم معناته راح يوصل للإنسان رغم أنفه إلى الله عز وجل. ولهذا إيش قال رحمه الله تعالى؟ التفكر في آياته المشهودة وتأمل حكمته فيها وقدرته ولطفه وإحسانه وعدله وقيامه بالقسط على خلقه، وجماع ذلك الذي يجمع ذلك كله شو؟ قال الفقه في معاني الأسماء الحسنى وجلاله وكماله وتفرده بذلك وتعلقها بالخلق والأمر، فيكون فقيها في أوامره ونواهيه. يعني بعدما يوصل إلى هذه المعرفة بالله عز وجل، انتبهوا معي، أنا أتكلم دائما من بدن ويكون دائما نصب عينيك ما سبق أن درسناه، هذا من كلام قيم الجوزية. يعني هذاك التدبر في أفعاله في الكون، وذاك التدبر في أسمائه الحسنى وصفاته العلى، وين توصل الإنسان؟ إلى كمال الفقه في أمره ونهيه. إيش معنى ذلك؟ إلى تحقيق توحيد الألوهية. شغل هذه المعرفة تصبح هي كما قال المولى عز وجل تأز المسلم أزا وتدفعه دفعا إلى عبادته. يعني يجد نفسه رغم أنفه ينقاد إلى عبادة الله عز وجل. هذاك الذي وصل بهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ونحن نستغفر الله ونتوب إليه ونسأل الله أن يعاملنا بعفوه معه ولطفه، هي التي أوصلت أولئك القوم إلى أن يجتهدوا في العبادة إلى أبعد ما يكون. واضح؟ وصلوا تلك المعرفة بالله عز وجل أوصلتهم إلى الاجتهاد في العبادة إلى أبعد ما يكون. قال رحمه الله تعالى قال فيكون فقيها في أوامره ونواهيه. يعني هذه المعرفة بربيته وأسمائه تولد ماذا؟ الفقه، أي فقه الإنسان في أوامر الله ونواهيه سبحانه عز وجل. ولهذا الإنسان يجد من نفسه دوما الانقياد. هذاك المقام الذي أوصل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أنهم لم يصبح لهم هدف واحد إلا الآخرة، لم يصبح لهم هدف واحد إلا الآخرة، ما في شيء آخر يفكروا فيه ولا يغتموا يهتموا من أجله، ما في شيء واحد هي الآخرة. ما في الدنيا من مشقة وتعب ونصب بالنسبة إليهم ذلك هانة، والذي هونه هي هذا التفكر والتدبر الدائم. ولهذا عندما اشتكوا بماذا؟ بأنهم قالوا ذهب أهل الدثور بالأجور والدرجات العلا، يعني جاءوا يشتكوا الأغنياء لأنهم ماذا؟ سبقوه في الآخرة بس. وأما ما هم عليه من أمر الدنيا والله ما تعبوا من أجله. هذا الذي أوصلهم إذا قام أحدهم يصلي، كيف يصلي؟ أعلى المراتب، اذكرها لي، أعلى مراتب صلاة أولئك أن الرجل يصلي في الصلاة فيضربه الكافر بالنبل في الصلاة، مش يطول في الركوع بس شوية، الإمام قالوا له زد زيادة، ضربه بالنبل خراف جات في رجله سال الدم، زاد الثانية سال الدم، والرجل فين؟ صورة الكهف. يعني الرجل في أي العوالم هو، قول عليكم بالله في أي العوالم هو؟ الكافر الكفار رامي، الكافر رامي يعني صاحب الذي رمى يرمي صوب نحو الدندنة تاع الصوت فأصاب الرجل، لكن تمادى في القراءة، زاد الثانية أصاب الرجل فتمادى في القراءة، قال إذن ما أصبته، فتوقف عن الرمي. فلما استيقظ صاحبه وجد ماله، الدم قد سال منه ما سال من الدم، والرجل فين؟ في عالم واحد آخر. شفت المقامات التي وصلوا إليها رضي الله تعالى عنهم وارضى، رضي الله تعالى عليهم وارضى، يعني وصلوا إلى أعلى المقامات، لأصبح الآن يعني هذا الجسم خرج عن كونه ماذا؟ يتأثر. يعني حتى تنظروا إلى أولئك القوم إلى أين وصلوا، يعني ولهذا قال فقيها، قال فيكون فقيها في أوامره ونواهيه، فقيها في قضائه وقدره، يعني هذه المعرفة تزداد حتى يصبح فقيها في قضاء الله وقدره. كيف ذلك؟ كيف يوصل إلى هذا الفقه هذا؟ والله ما يصل إليه إلا بتلك المعرفة بربته واسمائه وصفاته. هذا يحتاج كما نقول ماذا؟ شوية عمل زيادة، لأن في نهاية المطاف الإنسان هكذا يريح يستحري بين يدي ربي، هكذا متفق واحد لما يجريه الله عليه من قضاء وقدر، يعرف أن الخير فيما يجريه عليه من قضاء وقدر. اللي داروهم داروهم بكري، وهذا هذا المنطقة، هذا شغل الإنسان بعدها ماذا يقع، يقع منه التسليم الكل. ما يحتاج نتكلم على أسباب واستعمال الأسباب، ما فيش واحد منكم نايم الحمد لله رب العالمين وترك الدنيا بجانب، لو في واحد نايم والله رأي تكلمت على الأسباب كما قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. هذا سمعت في شريط للشيخ ناصر يقول أن خليفة المسلمين على المنبر يوم الجمعة لما دخل فصل الشتاء يأمرهم بأن يجعلوا بيوتهم أبوابا من شدة البرد. إيش معنى هذا؟ مشغلين عن الدنيا كاملة، أصبح الخليفة يتكلم على ماذا؟ يعني شغلهم للآخرة أنساهم، لأني مر فيها شريط هكذا مش عارف من ما سمعكم، يعني على المنبر يخطب اجعلوا بيوتكم أبوابا فإن فصل الشتاء قد قدم والبرد قد حل. على لأنهم تركوا هذا خلاص عايشين للآخرة، أصبح لازم على الخليفة أن يذكرهم بماذا؟ يحرك فيهم شوية أمور دنيا، حرك فيهم شوية أمور دنيا يعني والأسباب وغير ذلك. أما إحنا ما يحتاج يعني الحمد لله، رانا الدرس تاعنا فوق اللي حافظين ورانا فقهاء. هذا فقيها في ماذا قال؟ في أوامره وأماعيه وقضائه وقدره. احنا في الدنيا فقهاء فيها. وين وصلنا بنجيب السلعة من الأمريكان ومن كندا ومن الشينوا ومن الصين وهونغ كونغ ومونغ والألمان وكل، يعني ما كانش فقه أعظم. إذا هذا مش تعرفوا كيف هذا التوحيد يعني، وهذه المعرفة بالله عز وجل. قال فقيها في الحكمة، فقيها قال في قضائه وقدره. يعني لازم الإنسان هذا الشيء يوصل له بماذا؟ بدوام التفكر والتدبر، ودائما وبدا أعلى المراتب اللي يحتاجها والله هو معرفة الله سبحانه وتعالى بربيته وأسمائه وأسمائه وصفاته. لا يعطيه هذه المقامات هذه إلا هذه المعرفة، لا يوصل هذه المراتب هذه إلا هذه المعرفة بالله عز وجل، هي اللي تخليه يستقر ويستريح ويرتاح ويصبح فقيه في كل أمر يقضيه. قالوا إيش؟ قال الخضير مع موسى، قالوا إنك لن تستطيع معي صبرا، لأنه أحاط بما لم يحط به خبرا. يعني هذا الفقه هذا عظيم، ولهذا قالوا إنك لن تستطيع معي صبرا. أدخل داخل كين الخير وهنا الدنيا كلها فاضية، جماعة رمت وسعيد عن بل أمرنا خلاص، جماعة زهدت في العلم والحمد لله رب العالمين. من هنا على أسبوع أسبوعين بسبب الشيخ العيد قاعد واحد يدرس الروح ولا واحد بابا هذاك المثل اللي يتقال بتاع ناس بكري، وش يقولوا ها؟ وش هو المثل؟ ما يبقى في الواد غير أحجاره، الحجر اللي جيبها الماء يتروح مع الماء دائما، فهذاك الحجر نتاعه الكبير هذاك هو اللي يبقى، اما الاخرى تروح. واضح اخي، رحنا عند واضح. اذا نسمع اسمع اسمع هذا. قال فقيها في قضائه وقدره، قال انك لن تستطيع معي صبرا، لانه عنده من العلم ما ليس عنده. فركب في السفينه فماذا فعل؟ فخرقها. راجل الناس داروا فيه خلفوه ركبوه في السفينة خرقها. عنده شرع ولا ما عندهش موسى؟ عنده شرع، وهذه كما قربتها لكم من. هو عنده شرع وحن عندنا مال قتنا. فيجري الله من قضائه وقدره ما يجري. قال أخرقتها لتغرق أهلها قد جئت شيئا إمرأة. كش هذه الفيلة؟ لهذا الإنسان اللي فقيه في قضاء الله وقدره، والله الذي لا إله إلا هو، لا يرى فيما يجريه الله عليه من قضاء وقدر إلا خير. ما يجريه الله عليه من قضاء وقدر فثمة الخير. بعض خاش قالوا بعد ما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة معه. إذن هذا الكسرة صغيرة اللي تصنعت باش تدفع كسرة كبيرة تروح السفينة كاملة. فكذلك الإنسان جشحا معروف جشحا يا وكان فقيه طيب القدر قدر كبير يعني. جاء الريح هزت القميص فرع قال الحمد لله أنا ما كنتش داخل القميص أنا برا، لا الله يخلف القميص. لماذا ولا؟ يعني كي جات الريح هزت القميص كان لابسه وكان معلق وتنشر، فالريح هزت القميص هو فرح فرحت قال الحمد لله أنا ما كنتش داخل القميص أنا وين رحت؟ راني مع القميص. إذا فسلم القضاء والقدر لما رأى أنه سلم من الريح وغير هذا، وإلا الأقدار ليش؟ يعني حقيقة التسليم قضاء القدر شيء، ولهذا يصبح الإنسان في ذاك الوقت يصبح ماذا؟ فقيها. والله الذي لا إله إلا هو، لو يعني المولى عز وجل لم يخبئ هذا القضاء والقدر وجعله سر من أسراره وأطلعنا على ما ادخر لنا فيه من خير لسلمنا لكل ما يجريه علينا من قضاء وقدر. وشي تسليم، تسليم وراحة واطمئنان. ويعني ضرب أمثلة من كتاب الله كذلك. زينب بنت جحش، واضح الظاهر، زينب بنت جحش. تقدم لها الرجل الزواج بها ما دام عندها سلطة نفسها ولا ما عندهاش. قال لا. جاء الأمر من فوق سبع سماوات لله. ملك السماوات وروته من ملكه. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة. ماذا فعلت تلك المرأة بعدما كان لحق الاختيار رفض. الآن جاء أمر من فوق سبع سماوات، علمت أن الخير في أمر الله، سلمت. لو نظرنا نحن لها في هذا الزمان بذاك المنظر تاعنا، مسكينة مغبولة، زوجوها برجل مال مش حابة تزوج به، كل شيء بالسيف إلا زواج بالكيف. إيش كان منها؟ كان منها تسلم تسليم كلي. شوف يعني كيف الله عز وجل أطلعنا على قضائه وقدره والخير. شفته رأيته تزوجت مع الرجل 3-4 أشهر، علاقة تفطرت، السلام عليكم، انفصال. وبعدها ماذا؟ أمر من السماء ثاني بأن يتزوج الرسول ماذا؟ وتخفي في نفسك ماذا؟ ما الله مبدي. أصبحت زوجة للنبي. يعني الناظر في البداية كان يقول أنها ماذا؟ مسكينة. يعني الناظر في البداية مسكينة، إيش أصبحت بعد ذلك؟ زوجة لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، في الدنيا وفي الآخرة في الجنة. هذا مما يطلعنا الله، يصبح فقيه. ظهر لي بازلية التوحيد رأي عندكم، يعني موسى سر من أشرار الله في قضائه وقدره. وين ترعرع؟ وين تربى؟ قال يلتقطه ماذا؟ عدو لي وعدو له. يعني حتى يعرف الإنسان في هذه الحياة هذا، والله ما يجري الله علينا من قضاء وقدر إلا ثم الخير. وسبحان الله الأمور راهي ماشية في واحد الوتيرة عجيبة. قبل نسمع في لندن، هذا تكلمنا عليه احنا في التوحيد، ثم شرحنا كتاب التوحيد في باب الربوبية وغيرها. يعني الدول الإسلامية سايرة، ما سار ما حصل للكفار. مصر الآن راهي تعمل على أساس باش يكون لكل رجل عنده مال، ولد ولا اثنين، حتى نعيش الحياة الطيبة، حتى يصير كذا لازم ولد ولا اثنين في مصر. في مصر هذه تكلم. سبحان الله، يمر واحد ثاني واحد يتكلم، وحتى يعيش الأمة، وحتى تفعل كذا لازم كذا لازم كذا، يجيب واحد آخر ثاني. كالقضية مش كفية كثرة أوسع. أنتم عندكم نظرة خاطئة للإنسان، أنتم تنظرون الإنسان على أساس أنه ماذا؟ مستهلك. أنا أرى أن الإنسان هو يقوم به الاقتصاد. في كندا البارحة عندي الأخ، وش يعطيه على كل ولد؟ مش عارف شحال من دولار. ما أنت اللي عنده ولد عنده، والله ما نشعر 700 دولار أو يزيد على كل ابن جيبه أنت تنتجه. علاه؟ لأنهم قالوا في البداية بعد الحرب العالمية الثانية، وهذا دائما بدل، لم يخرج الإنسان عن تسطير الله عز وجل. ما مريده الله قواقع لم يشك في ذلك، لكن لما يصبح هو يحب يدخل في قضاء الله وقدره. قالوا ما نقدرش نعيش الآن في فرنسا مثلا، أي تدعو التشكي الآن من ماذا؟ شيخوخة شعبها غريب مخلاص. شكون عايشين ثم؟ لزافريكا لبورتيكي ليجيبوا لأولادكم، راحوا ثم عيشوا، جي مده من مده اكثر زمان من زمان جاي يروحوا قاع الفرنسي، شكون يبقى؟ ليزافريكان تولي دي فرنسي، شو مستعمره افريقيه. ليه؟ لانه تخطيطاتهم الفاسده، البشر عندما يدخل في قضاء الله وقدره يخطط يفسده. ولهذا وش قال؟ يصبح ماذا؟ قد فقيها في قضائه وقدره، فقيها في اسمائه وصفاته، فقيها في الحكم الدينيه أو في الحكم الديني الشرعي والحكم الكوني القدري. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قال الباب الثاني التفكر والتأمل في آيات الله كلها. يعني الآن بعد ما كان نوع من آيات الله فيها تفكر وتدبر، الآن التفكر والتدبر في آيات الله كلها. هذه اللي هي المال القرآن، يعني لأن هذا كان المتلو المرئي يوصل للمتلو، فهذا المتلو من ينتفع به؟ والله الذي لا إله من ينتفع به؟ من انتفع بالآيات ماذا؟ كونية. وعدين اليومين في ظهر لي في زيتي خالد، قلت موضوع يشبه هذا، قلت لهم هذا القرآن هذا لما الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم عاشوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، من الله عليهم بموجهين وحاديين، الكتاب والسنة. موجه أي يصور، وفي نفس الوقت ماذا يفعل؟ يحدو النفس حتى تمشي وتسير للآخرة. ولهذا كانت مسيرة الصحابة مع الرسول سائرة، كلما ندى واحد وخرج عن الجماعة منا جاءت ماذا؟ نزل قرآن وصوبه ورده ماذا؟ للخط للصراط المستقيم. يجي الثاني نتمند يجي حديث يرد إلى الصراط المستقيم. والقرآن والسنة يحفزان النفوس إلى الآخرة، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. كانت المسيرة ماشية، يعني بشر لازم من حين لحين توبة واستغفار، ولكن المسيرة يحدوها القرآن. فقلتهم والله الذي لا إله إلا هو سيبقى وسيظل الكتاب والسنة على ما كان عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا نبكيكم على من؟ على أنفسهم. قلت لهم ودليلي على هذا ليعيش دائما وبدلا، يعيش دائما مع الكتاب والسنة. جي عنده شيء يقض مرجعه ويفتح يقرأ آية القرآن، ماذا تفعل به؟ ترجعه للصواب. فيه تقصير أي ماذا تفعل به؟ تحفزه إلى العمل. سيظل الكتاب والسنة والله الذي لا. شوف الآن لما الناس تركوا الكتاب والسنة ظهريا وبدأوا في فقه فلان وقول فلان وفلان وفلان وفلان، جعلوا أمر الدين لا صيد له بالكتاب والسنة. الفقه كلام من؟ البشر. التوحيد ماذا؟ علم الكلام. الزهد ماذا؟ الصوفية. هل بقيت النفوس مثل ما كانت عليه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلت هذا انصراف عن الكتاب والسنة والله. فأصبح الناس القرآن غريب، وحق فيهم قوله تعالى ماذا؟ وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن ماذا؟ مهجورا. هجروا الكتاب والسنة، هجروا الكتاب والسنة في منزل الكتاب والسنة. وانظروا كيف سيظل الكتاب والسنة والكتاب هما الموجهان. مات النبي صلى الله عليه وسلم فما استطاع الصحابة أن يتقبلوا هذا الخبر، فخرج عمر بن الخطاب على الصحابة في المسجد النبوي، من قال محمد مات قطعت رقبته، إنما ذهب للقاء ربه كما ذهب مات موسى. جاء أبو بكر الصديق صعد على المنبر ما تكلم ولو نصف كلمة، تلا قوله وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات وقتل انقلبتم على أعقابكم. ماذا قال عمر؟ معنتها سيظل القرآن ينزل، لكن ما هو النزول الأول، النزول بحسب حال الشخص في وقته وكيف هو يوجهه. قال كأنها نزلت الآن. إيش الفقه من كلام عمر هذا؟ معنتها القرآن سيظل الإنسان يعيش به، تأتي أرى له بخلاف القرآن، نفس تدفعه إلى خلاف القرآن، وتأتي الآية بعد ذلك وتأتي السنة بعد ذلك موجهة للإنسان. إذن من الذي يحصل له مثل هذا؟ من يديم التفكر والتدبر، من يديم التفكر والتدبر كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه. إذن هذا في الحياة كما قال ابن عباس ماذا قال؟ إني لا أمر بالآية فأفهمها فأتمنى. قبل ذلك يا أخي وكان عاش مع الرسول ولا مش عاش مع الرسول، نزل القرآن في زمانه وغير ذلك، ومع ذلك ما زال. فأتمنى أن الناس كلهم فهموا منها ما أفهم. من لمن يحصل هذا؟ لمن يديم التفكر والتدبر عباد الله، لمن يديم التفكر والتدبر. والله يعني الإنسان يفكر، يعني يفكر والله يجد نفسه يكون في شيء نفسي، حال نفسي يكون كذا، يدخل في يسمع الإمام يقرأ في آية من القرآن تخرجه مما فيه. يعني في بعض المقامات ممكن لا يملك نفسه لما يجد من فضل الله عليه، هو كان نسيه، لكن تجي الآية يعني تهز كيانه الداخلي. إذن هذا سيظل كتاب السنة، ولهذا لازم كما قال رحمه الله تعالى الباب الثاني التفكر والتأمل في آيات القرآن كلها والفهم الخاص عن الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني أن تفهم فهما عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه يعني الطريق الموصلة إلى الله عز وجل في هذه الحياة. فيقول في موطن آخر رحمه الله تعالى ورقة أرسلت إلي، يعني هذا التدبر والتفكر وحكمة ما يتفكرها، يعني لازم الإنسان يعيش ويفكر. يعني بعدها إذا كان يفكر فسوف يرى فضل الله عليه في تلك الحالة التي كان فيها. لو كان الأمر بخلافه لكان الأمر فساد كلي. يعني من حين الحين إنسان يكون يعيش يكون يفكر يطلعه الله على مثل هذا، والله فما يزداد إلا راحة اطمئنان في هذا الحين. فانظروا كيف الإنسان لما يكون فقيه في قضاء الله وقدره ارتاح راحة تامة. نعم بود براهم من طرف لطرف في مقابل أنك زدت قربا من من الله عز وجل. هذا أشياء بسيطة، يعني الإنسان والناس إحنا نلحق بالصحابة رضي الله عنهم، والله ما نلحق. كيف كانت حياتهم حياة أخرى رضي الله تعالى عنهم؟ يعني حقيقة أولئك الجيل رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كانوا عايشين حياة شيء واحد آخر. ولهذا ليش أنا أقول للإخوة أقول للطلبة فكر ترتاح، فكر تستريح، يضيع عنك التفكير تضيع. ولهذا دائما في حياتي في كذا كذا أحيانا نكون نمشي، إحنا نمشي في الطريق كذا ننظر هذه الحياة ومشاغلها وكذا بين النفس نقول وبعدين تجري تجري تتعب تحب تجيب تدير وبعدين جنة ولا نار. واضح شو واضح؟ يعني علاش نقول انا هذا الكلام تاع القيمزيه وهذا دوام التفكر والتدبر يخليك ترتاح، يعني تصبح لا تهتم ولا تغتم الا من اجل الاخره. بكترك سكنة تاعي وين جات؟ دبي. قاعد يشريه ويمر من ثم هناك المرام حملة الورد البومة عارف الدنيا بحقها الدنيا محمل الرجل ما كذا وما بعد تشوف انت وبعدين بهذاك الحياة تصبح برضو سلام. لكن لما الإنسان يهتم من أجلها ويغتم سيعيش في هم وغم مال طيلة حياته، لأن على الدوام فيه من هو ماذا أفضل منك وعنده أكثر منك. ولهذا كما قلت لهم عند العوام يقول لك شوف في الارض شوف الفوق تتقطع رقبتك، يقول لك يا فلان شوف الارض شوف الفوق تقطع رقبتك كاش حفره تطيح فيها. ايش قال الرسول؟ فلينظر من هو دونه فقمن ان لا يزدري نعمه الله عليه. يعني حري على الانسان أن لا يزدري نعمة الله عليه، أن لا يستخف فيرى النعمة مهما كانت صغيرة يراها ماذا؟ عظيمة جدا جدا جدا جدا، لأنه نظر إلى من ليس له شيء. ومع أمل اللقاء معكم في الحصة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.